لعن الله قوم نوح. سمعنا هذا ايش؟ اقول كنت يا مدري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله قوم نوح. لوط. اي سمعنا اي نعم لعن الله من عمل عمل قومه. اي نعم هذا ما كفر. اي اعوذ بالله منكر. يستحق اللعن من فعل هذا. ولا او عدم حيض ولا معرفة الغناء. ايش اكمل؟ ولا حمى وسدى يسيرين. نعم. ولا ثوبة او كفر او عدم حيض ولا معرفة الغناء. فاذا علم المشتري العيب بعد العمل امسكه بعرشه. نعم هذا يعتبره يعني عدم الحيض ما يعتبره من الجاريه انها خدمه ما يبي ينتج منها اولاد. هذا هو يعتبرون ما هو قصون بعيد في الجارة مثل هذا ما يرد فيه. فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بعرش المشاح لأن المتبايعين تراضيا على أن يقرض في مقابلة المبيع فكل جزء منه مقابل جزء من الثمن ومع العيب فات جزء من المبيع. نعم هذا العيب جميع ما مر علينا في خيار العيب المشتري بالخيار إن أراد أن يمسكه ويرد عليها النقص اللي حصل فيه وإلا يرد له وكأن بيده. فإذا تبين فيه مثلا نقص أما نقص أصبع ولا نقص سم ولا نقص أو أمر من الأمور أو فيه قرع أو فيه كذا يقول يقوم العبد وش يسوى إذا كان سالم من هذا قال والله يسوى 5000 كان سليم. طيب وإذا كان فيها العيب هذا قال والله يسوى 4500 يسحن قيمة 500 فنقول للمشتري إن شئت يدفع لك 500 تاخذ وإلا ترد. فهذا هو الأرش. الأرش هو القسط ما بين الصحيح والعيب. هذا هو الأرش. ومع العيب فات جزء من المبيع فله حصول بدلي وهو الأرش. وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. هو هذا هو قسط ما بين صحة والعيب قد يكون صحيح 5000 ولابو هالعيب هذا اللي ذكره المشتري يمكن يكون قيمته 4500 يقول للبايع عاته 500 إذا قبضه وإلا يرد. يقول للمشتري تخذ 500 ولا ترد أخي أعرف يد المشتري. فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ما بينهما. نعم ويرقب قسط ما بينهما من الثمن. فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع لخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. وإن أفضى أصل الأرش إلى ربا كشراء أريد فضة بزينة دراهم أمسك مجانا إن شاء. نعم لأن هذا يكون ربا لو فعلوا شيء من الثمن. لو شرى مثلا ترى أنه مثلا حلي من ذهب أو من فضة وشاريه بالوزن وتبين أنت تقول الله كان تبيه بعيبه ولا رجله قال بي أرش لا الأرش معي لأننا إذا من أعطناك أرش بالفضة من الفضة معناه أنه زود لك أخذت دراهم بدراهم بزيادة هذا ما يجري. والذهب كذلك الذهب النبي يقول الذهب وبالذهب وزنا بوزن حسنا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض لا تزيدوا بعضها والفضة بالفضة وزنا بوزن حسنا ولا تشكوا بعضها على بعض فالزيادة نقول الحين ما لك خيار إلا إما أن تمسك بما فيها وإلا تترك. أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. إذا كان يشتراه مثلا فضة بريالات أو شرى مثلا حلي ذهب بجنيه لكن إن كان بفضة فهو ما يتأخر فضة يجوز أن تأخذ زيادة على الذهب والفضة. أنت اشتريت ذهب بفضة يجوز لأنه بس إنه ما يكون يد بيد فهذا ما يتأخر لكن الفضة بفضة ولا ذهب الذهب لا ما يجوز زيادة. وكذا ما حش عليه أنا علق على وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشرائه بالفضة بزينة دراهم. قال أو ثلث ذهب بزينته دنانير. ذهب بزينته دنانير. الدنانير ما يكون إلا من الذهب. إذا قيل دينار معناه ذهب. إذا كان درهم معناه فضة. فإذا كان شرى الحلي من الذهب الدنانير ما يخلع. أو شرى حلي الفضة بدراهم. لكن لو شرى الفضة بذهب أو الذهب أو الذهب اشتراه بفضة وهو يجوز. يعني يجوز أن تشتري الدينار الدينار العشرة الدراهم يجوز المفاضلة إلا أنه يكون يدا بيد. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وجب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وإن علم المشتري قبل العقد لعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. إذا علم أنها العيب وبعدين تحسفه أنه تشتريه وأبغى العيب رح رجع ما رجع. إذا كان عالم بالعيب تكسره يقولهم داخل على بصيره المشتري والعيب فوق أنا وكارم العيب مالك يعني تشتري أنت ركب تشتري ومن بعدين تقول لا أنا أبي أرجع ولا أرجع هو أنت ما دريت عنه لا بس. فإذا علم فيه أو تبين له العيب بعد ذلك ولا طالب به أو حدث العيب بعد الشراء كل هذا ما له مطالبة. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. إيه نعم. لو أبرئ المشتري لو المشتري اشترى هذا ثم مثلا صار بعت على فلان مثلا أخوه أو ولده أو قريب منه قال له هذا رسل سمنا ولا تأخذ منه أنا من السعيد بعتك الثمن أبرئ من الثمن. فأسرقوا عنك والله هذا من هذا لما هو بيجي يخذ منك ويش ترجعه فهذا يجوز أن يرجعه لو ما دفع الثمن هو لو أنه مبرأ من الدفع والدفع أكثر يدفعه عنه غيره العيب موجود فما القضية ما تملك. ولو كان المبلغ صار كالبائع لا خلي البائع هاي لا صار البائع لكن لا صار مو بالبائع لا صار غيره وش تدور وانت ما جايك مجانا لكن لا صار غيره إذا صار غيره فهو هنا تنقاش قال لأنه من فسخ استحق جميع الثمن وإن أبرئ من نصفه مثلا رجع بنصفه ولا رد لمشتري وهبه بائع وهبه بائع ثمن ما يرجع البائع نفسه لكن له غير لكن قوله هنا أبرئ من نصفه مثلا رجع بنصفه يعني أريه أي أبرئ عن النصف بس اللي هو سائل يرجع هذا بالنسبة للمشتري لا أقصد يعني بالنسبة للإبراء إذا كان أبرأه الداخل يعني قوله وإن أبرأه عن نصف قال أنت شريت مثلا شريت هذا البعير مثلا بأربع مئة ريال أنا سامع في المكان هذا المكان وتبين إنه في عيب وفي كذا هو يأخذ القسط من نصف القيمة اللي هو شرها به اللي هي المئتين هذا إذا العبارة نقول وإن أبرأ البائع يشتري من نصفه يختص بالبائع هي البائع أبرأ المشتري من نصف الثمن لما شروا بأربع سامحوا عن 200 ما سجي 200 بس كان عليها السيارة ب4000 قال والله بعت عليك السيارة ب4000 لكن ما تنزلنا ونحتاج وكذا ومع هذه الأمور هذه يكفي منك 2000 يثبت كل ما يثبت بالأربعة يثبت بالألفين. وإن علم المشتري قبل الموهب أي أوه إذا كان شخص آخر ما هو البايع نفسه من شخص آخر. وإن علم يقول وإن وجب له منع الرجوع يعني حق له الرجوع الواحد حق له الرجوع الواحد لا هو ما يحق له الرجوع المشتري يقول هنا وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وجب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن أي نعم نعم رجع بالثمن إذا وهب له، وهو يرجع عليه بالثمن، لأن اللي وهبه وما وهبه المشترى هذا أو وهبه القيمة، إنه دفع عنه القيمة، ما دمت إنه وهبه القيمة معروفه وسنوية بجازية أن يكون، وهو يرجع بالثمن. يا ما هو اللي وهبه البايع نفسه، لأنه كان البايع نفسه ما، لكن كان غيره وهو مثل لو صار هو المشترى. لكن لو صار الواهب البايع قال أنا بعت عليك وهبت القيمة، وإلا وهبت نصف القيمة وهو يرجع بالنصف الثاني، لكن هذا وهبه شيء إنسان آخر. أنت ما ذكرنا في التمثيل الأول صار أوكل بعت على فلان قال والله هذا في سنة لا درجة تشجع عنه نصف القيمة أو ما تستقبل منه قيمة نبت، ما هو البايع أخوه أو قريبه أو إنسان يروح عليه معروف، لأن هذا معناه كأنه أعطاه الثمن مجانا معروف وباس عليه، وربما انه بكافي عنه له حق هذا، يعني وهب له المال ليس اي وهب له المال لكنه ما اعطاه بيده، قال ما عليك شيء انا اللي بسدد القيمه، ما سلمه وراح ودفع وكذا، هو اللي سدد القيمه وهب له، ولو ما دفع بيده من هو راح وعطى سدد القيمه عنه، قال لا ترجي جبنا ما حنا بعطيك شيء، يعني مثلا يبي يمن على اهل باع عرفت يقول له كلام اللي بسدد القيمه لا تاخذ من شيء، هذا معنى وهبه له. لكن المشتري اللي ما ساد ثمن هل اللي عمل به معروف وهو بساده يبي كافيه، بس انه ملك الشيء هذا ما بده بكافي عنه، وهو اذا حصل فيه هجور ترجع عليه، اذا كان في عيب يرجع وياخذ القيمه كامله، ما يقال والله انت ما شفت شيء، هذا هو اللي نقول ما له علاقه بالباع، ما له علاقه المشتري قبل العقد بعيب المبيع بعيب المبيع او حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. نعم اذا اشتراه وهو دار بالعيب ما لك خيار ولا لك شيء، داخل على بصيره، او حدث العيب بعد هو ما حدث العيب الا عندك هذا حبلك، اذا اثبت شهود ان العيب قبل تشتري عنده وانت ما دريت عنه هذا الشخص ما لك عليه، لكن اذا ما عليك ما لك عليه رجوع فلا خيار له الا في مكين ونحن تعيب قبل قبضه. ايه قبل قبضه لان في حق فوق يعني مكيل وتعيب، اذا مشترى مثلا اشترى منه مثلا خبرة الطعام كل صاع بريال وواحد، وقال بكره ان شاء الله تجي ونكيله وكل صاع بريال باقي حق التوفي، يعني الى الان ما تم البيع لما يكيله لو يسلمه، اذا ما عنده الى الان هم اتفقوا على البيع لكن فيها حق التوفي، ثم من بكره جاب الله الخير والمطر وخر عليه وخرمه، قال لا ما تمشي انا الان هول يمكنك تهول الى الحين ما استلمت ولا استوفيته هذا لك، لكن لو انك قلت له صح وكانوا لك وحبيته مثلا في اوانيك وخليت ما مانع عنده وجالس يخربه فانا لك شلت، لانه العيب العيب حدث وهو في ملكه، لكن بالاول لا ما صار ملكه، ما يتم الملك لما يصير لك. لا إذا لزم البيع لزم ما هي وإن تبث لا إذا صار في عيب البيع شن هم يشرب لكن بس باكن حتى التوفي باكن يسلموا له تسليم بس. وإن تلف المبيع وإن تلف يصير في انفعالكم بعض أطلوب لكنه ما له يبيعه، لأنه من الحين ما استكمل الشراء ولا البيع لزم، مجرد ما قال بعت واتفقوا على هذا وتفرقوا لزم البيع، باقي عاد انه حق التوفي يسلمه اياه ويعطيه، فلا يجوز له يتصرف حتى يسلمه ولا حدث عيب من ضمن البايع. تلف المبيع المعيب او عتى او عتق العبد او لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب او نسجه لا حرج ابدا مقبول ان شاء الله. يقول وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش. هنا تعين الأرش لأنه ما يمكن يرد هو من ضمان من ضمان. لو اشترى العبد والعبد مثلا مريض لكنه مات لا يستطيع يرد مات مات لكن نقول تعين الأرض كم قيمة أبوه صحيح وقيمة أبوه مريض قال أبوه مريض والله مرض وهذا مرض خطير أنا ما أشتري ولا بخمسمية 500 ريال أبي أشتري 500 ريال ترجع يمكن ما يشتري ما نشتري بجوز من 500 أو 1000 ريال ونشتري بأربعة ونرجع عليها الأربعة ما نشتري إلا إذا قالوا هذا البيع قالوا قيمة 500 حنا تشترون 500 ترجعون يمكن يا إبراهيم يمكن كذا تشتري 500 يمكن هذا يلا ترجع له 4000 إنه الآن ما يمكن يرجع سنقول عفو يرجعوا عليه لكن ما يمكن هذا أو مثلا اشترى صوف تبين أن الصوف رديد ما دري عنه على الشكل هذا ولكنه غزلوا ما دام تغزلوا تغير عن وضعه الآن لا ما ترجع لكن نقول كم قيمته إذا كان الصوف اللي هو بينه وبينه متفقين هو وياه وكم هو إذا كان الصوف الحالي هذا اللي اشتروا والله قيمته الصوف اللي هو على أنه شروا على أنه صوف نوع كذا وكذا بالفين أما رصد هذا فهو قيمته هذا 500 يمكن رجع عليه 500 والصوف صوف ثماني خير هذا لأنه ما يمكن يرجعه راح أنت الحين نسيته وتغيرت حالته وتغير وضعه وخسرت عليهم أو عتق العبد لو مثلا اشترى العبد ثم العبد عتق مثلا إما عتق يكون اللي اشتراه مثلا يعتق عليه لأنه اشترى مجرد اشتراه وهو من قرابته خلاص يعتق عليه يصير حر فمثل هذا ما له إلا الأرض والله تبين أنه اشتراه وهو قيمته بأربع ثلاث شري وتبين أن فيه عيب كذا وكذا وقدره بثلاثة ثم رجع له الألف قصوا عن صراحة إنه يمكن تبين أنه عتق ويمكن ترجعه يعني مجرد الشراء إذا كان قريب النوف وهو يعتق عليه ما له فيه خيار لو علم البائع ولم يعلم المشتري ما يمكن البائع أقول لو علم البائع أن هذا العبد يعتق على المشتري إيه لا ما علم ما له يفتش ولا له يعترض هذا الاعتراض لأنه هذا الأمر شرعي والرسول حث على العتق وتشوف العتق ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام يعتق على المشتري غصبا عليه إذا كان قريب له وربما يذكر حتى ربما أن وكيله يشتري له الوكيل يحرم عليه أنه يشتري من يعتق عليه لكن لو فعل عتق عليه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش بتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا وإن دلس البائع بأن علم العيب أو بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبق ذهب على أو أبق نعم أو يعني شرد العبد نعم أو أبق ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه نعم لأن هذا عيب إذا ما دري عنه ربما يكون عيب العيب أنه يأبق ما دامت أبق وأنت تعرف أن هذا من عادته أو باع لها البعير الشروج وهذا أطلعه مع الرعية يرعى على ما دري أنه شروج وشرد وراح وخلاه يقول يتبع القيمة كاملة يعني كنت اللي غريته انت اللي ضيعته عليه ورد للمشتري ما أخذه وإن اشترى ما لم يعلم عيبه وإن اشترى ما لم يعلم عيبه نعم ما لم يعلم أو لا يعلم عيبه نعم أو ما لم يعلم وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه أي ما لم يعلم عيبه بدون كسره نعم وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هندي وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرش وإن رده رد أرش كسره نعم إذا مثلا اشترى مثلا بيض نعام أنا بيض سليم لكن بيض لما ذكر بيض النعام لأن بيض النعام له خصوصية بيض النعام كبير ولما نكسر كسر ذا ينتفع بالإناء هذا ولو قيمة عند الناس وغالي قيمته كسر بيض النعام يستعملونه في أشياء. فلو مثلا اقترح حطملة ولا صار تنفع الحين وجد خربان يكون راجع، لكن القشرة اللي يدخل ربس تدفع قيمة. لأنك ليش ما قصيت على المعتاد الناس يسوون أبوك وتبقى، فأنت خربت عليه. فهو أما إذا كان مما لا ينتفع القشرة مثل اشترى رمان ويوم أنه فتحه ولا كله خربان يرجعوا عليه ولا ياخذ ثمن كامل لأن كل الرمان ما رجع، أو بيض وأصبح أن البيض اشترى طبق هالبيض وأصبح كله خربان ما في شيء ما يرجعوا عليه كله ياخذ ثمن كامل لأن قشرة البيض ما ينتفع له، لكن قشرة البيض النعام أو جوز الهند هذا ينتفع به. قيمة القشرة له قيمة، إن قال إنه مخربه فهو يسوق قيمة القشرة يثمن يقول بيضة النعام فيش تسوى، بيضة النعام شراها بخمسين ريال قال أنه صالحة. يوم أنه كسرها كسر البيضة جدا خربانة، لكن بس هذا وش تسوى؟ قال والله هذا يسوى 15، يقول نعم رجع له 35 ريال من ال 15 ولك بدل ما كسر من القشرة هذا. وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة. نعم، ورد أرش الكسر الذي تبقى معه له قيمة، يعني ربما يكسر تكسير ما يبقى له قيمة، وإن كسروا على ما يكسر معتاد يفتح فيه فتحة مثلا يصير ينتفع به يقول رجع القشر ولا عارف وخذ ثمن كامل. وإن رده رد عرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلامة. نعم، هذا الأصل إنك ما تشتري شيء خربان، ما تشتري إلا شيء سليم، هذا الأصل في البيع. ويتعين عرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. يتعين الأرش نعم مع كسر لا تبقى معه قيمة. ما له قيمة. نعم، خير البيض نعم. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن. نعم، يعني كان الثمن لأن كسر بيض الدجاج ما له قيمة ولا ينتفع به بشيء، يأخذ كامل الثمن. ويتعين عرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. إيه لا تبقى معه مع قيمة البشر، يتعين العرش مثل حج النعام يتعين العرش. يعني هناك ما خسره عرش يعني مع لا تبقى معه قيمة. إيه صار ماله قيمة، يعني إذا منه كسره مثلا إذا فرضنا أنه اشترى منه بيض النعام، وبيض النعام معروف ان الناس القشر له قيمه عنده يستعملونه اوان، ربما يفضلونه بعض الاشياء لانه لا يسقي ولا يصل ريحه، يفضلونه يحطون فيه بعض الاشياء المهمه، فهم يخربونه خارج البسيط يصبون بيضته ويبقى القشر يباع بالثمن. فاذا كان مثلا اخذه بهذه الصوره فتحه على المحتاج يوم صب مثلا البيض ولو خربان نقول تأخذ القيمة والبيضة ترجعها على صاحبه، تأخذ قيمته ونقول للناس تسوى البيضة إذا كانت بهذا المثابة بجشد ومخروقة على المعتاد واللي بخر ما تسوى الصحيحة ولا الصحيحة تسوى 50، لأنه هذه اللي صارت هي خربانة لكن قشرة سليم ما قال شيء افتحها على المعتاد قال والله القشرة تسوى 15 وهي إذا صارت صحيحة تسوى كلها 50، نقول عطوا 15 ريال. نقول للبايع سلم له 35 وخذ هاي البيضة هذا حقك يرجع عليك، واللي راح عليه ترجع عليك مثل قال والله يسوى 35 البيضة 15 و 35 هذه 50 يرجع عليه 35. وين كان مكسر حط ملا كله ولا صارت ينتفع به نعم، وهو يسوق 15 لا 30 يحصل عليه 15 يسلم 35. وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن. مثل جرى الدجاج او مثل الرمان وجده كله خربان، او مثل الحبحب وجده كله خربان، هذا يرجع بكامل القيمه لان البشر ما انتفع به. لان تبين فساد العقد من اصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه. ما لا نفع فيه، لان شاف المبيع يكون في نفس، تبين ان هالبيض هذا خربان كله ما في نفس، ما صح البيض. تبين ان هالحبحب هذا خربان كله، ما صح بيعه. وانا لو قيمه قشره حتى قبل انت يوم كسرته ضيعته عليه، ايه كيف ضيعته عليه؟ تترك تغشه واحد اخر؟ لا مخالف كذا. وليس عليه رد فاسد ذلك الى بائعه لعدم فائدته فيه. وخيار عيب متراخي لانه لدفع ضرر متحقق. نعم متحقق، لانه دفع ضرر متحقق متراخي. اشترى طبق هالبيض يوم انه كم يومين او ثلاثه تحوله والله كله خربان. ورجعوا عليه يتجنح، ليش ما استعملته بيومه؟ والله ما يضر البيض انه يقعد يومين او ثلاثه، لما حاول انه خربان قبل كله. وهكذا انا إيه؟ اذا كان عاد هذا يفتر، انا اذا كان هو المتسبب للقرار طلع، اذا كان هو المتسبب لا. اذا قال ولا خربت، انا اللي خربت، انا اللي تحكمت. سبحانك اللهم وبحمدك.